ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لما لم يدعوا على أنفسهم بالموت كراهية له ورغبة في الحياة الدنيا، فإن الموت آت عليهم ولا بد، ولا منجاة لهم منه. الموت الذي تفرون منه، تكرهونه وتريدون الابتعاد عنه، فإنه أمامك ملاقيكم. من العادة أن ما تفر منه يكون خلفك، ولكن الموت تفر منه وهو أمامك، وربما تسرع إليه، ربما تسرع إليه بنفسك لأنه أمامك مهما حاولت أخيط بك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فإنه ملاقيكم، هذا تهديد لهم ووعيد لهم. ثم هل المسألة موت فقط تنتهي؟ لا، هناك ما هو أشد، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. وعالم الغيب والشهادة هو الله، والغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شاهدوه ورأوه بأعينهم. فالله يعلم الغيب ويعلم الشهادة، عنده سواء سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يعلم أعمال العباد خيرها وشرها، لا تخفى عليه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ولا يمكنكم الحيل هنا يوم القيامة، ما يمكنكم الحيل والاعتذارات والتخلصات، لأن الله يعلم أحوالكم. ولا ينفعكم الكذب والتزوير، ولا تنفعكم الدعاوى، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولا يروج عليه الكذب والاحتيال والبهرجة. فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا دقيقه وجليله، ظاهره وخفيه، بما كنتم. ما كنتم هذه عامة، لأن اسم الموصول من صيغ العموم، بالذي كنتم تعملون، لا يغيب عن الله ولا يخفى عليه شيء من ذلك. وإن اخفيتموه عن الناس فإنه لا يخفى على الله جل وعلا، وهو معكم أينما كنتم، محيط بكم، محيط بكم أينما كنتم، في بر أو في بحر أو في جو أو في أرض أو في ظلمة أو في نهار أو في بيوت أو في فضاء، الله جل وعلا معكم، محيط بكم. ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم في آخر السورة خاطب الله المؤمنين خاصة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا نداء من الله للمؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله ويصغون لندائه سبحانه وتعالى بموجب الإيمان. فالإيمان يقتضي منهم الإجابة لله، الاستجابة لله ولرسوله. وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذا مقتضى الإيمان بالله. ولهذا ناداهم الله به: يا أيها الذين آمنوا. إذا نودي للصلاة، المراد بالنداء هنا الأذان، إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة، لأن صلاة الجمعة فريضة حتمية على كل مسلم. صلاة الجمعة فريضة حتمية على كل مسلم، وكذلك سائر الصلوات الخمس، لكن خصت الجمعة لأهميتها ولسبب ورد في ذلك. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمراد النداء الثاني الذي عند جلوس الإمام على المنبر، هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه كثر الناس في المدينة وتوسعوا، وكثر فيهم طلب الرزق والبيع والشراء والزرع وغير ذلك، فكانوا ينشغلون عن الجمعة، فعثمان رضي الله عنه أمر بالنداء الأول من أجل أن يتنبه الناس مبكرين ويستعدوا لصلاة الجمعة. وأقره المهاجرون والأنصار على ذلك، وهو من سنة الخلفاء الراشدين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالأذان الأول يوم الجمعة من سنة الخلفاء الراشدين، وهو باقي ومشروع، والغرض منه تنبيه الناس في أعمالهم أن يتنبهوا لحضور صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تؤدى في مكان واحد خلاف غيرها من الصلوات، فإنها تؤدى في الحارات وفي الأمكنة متفرقة. ولما كانت الجمعة تؤدى في مكان واحد مهما أمكن، وهي اجتماع أكبر، خصت بهذا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قلنا المراد النداء الذي هو عند دخول الإمام للخطبة، أما النداء الذي قبله فهو للتنبيه وهو قبل دخول الوقت، أما النداء الثاني فهو على دخول الوقت. ويجب أن يكون بين الأذانين فترة تمكن الناس من الاستعداد والحضور، ويكون الأذان الأول مبكرا، كما أن الله شرع النداء الأول لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، لا لأجل أن يصلوا الفجر، وإنما لأجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر فيستيقظ النائم، والمتهجد ينهي تهجده، ويستعد الناس لصلاة الفجر. وهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.